إذا وقعت بين لا من جر ولا من هي مثل لألا لا من جر لألا. وقسم يجوز فيه وجهان وهو بعد لا أو بعد عاطف مسبوق باسم خالف إلى تقديم الفعل وفقط والذي الوصف الثالث تضم فيه وجوبا كموضع خمسة تحدثنا على ثلاثة وهي لا من جحود وضابطها تسبق أبي كن ولم يكن كان ولم يكن فيها. فيها. فيها. ما كان أو لم يكن لا تقول كان ما كان أو يعني كون من فيها أيوة. ثم بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا ثم بعد حتى وقفنا إلى بشرط أن يكون الفعل مستقبلا وقفنا أربعة وخمسة وهي باء سببية والمعية أن تسبق بطارق تفضل. لا يمكن ابدا ان ينصب الفعل المضارع بعد ان اذا وقعت بعد فاء السببيه واو المعيه الا اذا سبقت بطلب ودرستم مع الشيخ عبد الله بن صلاح السلام ان الكلام قسمان اما خبر واما انشاء والانشاء هو الطلب ما هي انواع الانشاء هذه هي التي سوف نقراها اذا هل سوف نقرا انواع طلب قالوا انواع طلب موت وادعو وانهى وسل وسل واعرض لحظهم تملى وارجو كذلك النفي قد كمل هذه ماذا نسميها انواع الطلب انواع الطلب واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه هذه تسعه سؤالاتي بامثلتها كلها ان شاء الله اذن لو سبقت فاء السببية أو سبقت الفاء أو الواو بواحد من هذه الأنواع التسعة تسمى الفاء فاء السببية وتسمى الواو المعية وبالتالي ينصب المضارع بأن مضمرته وجوبا إما بعد فاء السببية وإما بعد واو المعية طب نبدأ بأولا ما هو الأمر أولا الأمر هذا الأمر تقول اجتهد اجتهد فتنجح أو اجتهد وتنجح سبق في الدرس الماضي وقلنا ما معنى فاء السببية بمعنى أن ما قبلها سبب في حصول ما بعدها فالاجتهاد سبب في النجاح وواو المعية بمعنى أن ما بعدها ملازم لما قبلها أو معه فالنجاح يكون مع الاجتهاد معية فعل الأمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الفاء فاء السببية تنجح كان الموضع مسبوق بأن مضمرة الوجوبة نعم بعد فاء السببية المسبوقة بطلب هنا واو المعية تنجح كان المضارع مسبوق بأن مضمرة الوجوبة وجوبا بعد واو المعية واو المعية فالماضي منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو بعد واو فاء السببية أو بعد واو المعية هذا الأمر الثاني الدعاء تقول ربي وفقني فأعمل صالحا أو ركن الواو وأعمل وأعمل. يا أخوة ربي ما إعرابها يا ربي منادى منادى حذف حرف النداء حذف منه حرف النداء منادى حذف منه حرف النداء كيف يكون يا ربي كيف يكون إعرابه يا ربي مبني أو معرب معرب معرب منصوب أي شيء منصوب ب ب ب منصوب بالكسر بالحنة المقدرة على بقرية أيوة هو بقرية منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم وهي كسرة ورب مضاف وياء المتكلم مضاف إليه منع السكون في محل جر وهو محذوف استغني عنه ب بالكسرة كم وجه يجوز هنا؟ ستة ربي ربي ربا ربا زيد ربي ربي ربي هناك ربي وربي ربا وربا وربا وربا ورب وربي وربي طيب يلا وفقني وفقني وفق فعل أمر فعل أمر وفاعل ضمير مستتر تقديره أنت الله أنت الله يا الله ربي وفقني طيب هنا يا إخوان لو كان هناك شيء في الدعاء صيغته صيغة الأمر مثل اللهم اغفرني اللهم أعف عني اللهم وفقني لا تقول في فعل أمر إنما باب الأدب تقول فعل يدل على الدعاء فهمتم؟ لماذا؟ شوف يا إخوان رسم ربما الأمر أو النهي الأمر ما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى نعم ومن يكون من الأدنى إلى الأعلى ومن يكون في التساوي نعم فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى سمي أمر الله يقول اعمل نعم واضح؟ هذا يسمى أمر لو كان بالعكس يسمى دعاء دائما سواء كان ناهيا أو أمر مثلا ربنا لا تؤاخذنا في نسينا لا تقول لا ناهية لأنك لا يمكن أن ترضى الله تقول لا دعائية دعائية كذلك وفقنا تقول فعل أمر ومعناه الدعاء لماذا؟ فهم الأدب النون نون الوقاية والياء نون به والفاء السببية. السببية وأعمل في المضارع منصوب بالمضارع وجوبا بعد فاء السببية ولو قلنا هنا نفس الشيء نقول واو المعية وأعمل فعل مضارع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هذه لا تختلف لو كان بعد الفاء قل بعد فاء السببية ولو كان بعد الواو قل بعد واو المعية هذا اثنين واحد اثنين لا ثلاثة افعل به ما هو؟ صالح صالح لا وطبعا فاعل ضمير تقديره أنا أنا ثالث النهي نحن مفعولون بنا تقدير انكسار بصوتي طه قلبي تفرهد ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي غضبي ولو كان في غير القرآن تقول ويحل في غير القرآن يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم من السر وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل لا لا هي نافية تطغوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون أصله تطغون تطغون والفاعل لا الواو دال على الجماعة، هذا هو الفاعل. فيه جار ومجرور متعلق ب تطهو بالفعل تطهو فيحل فالسببية يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. هذا فاء السببية عليكم جار ومجرور وغضب عليكم غضب هو غضب مضاف غضب لا ما يعرفوها اصلا غضب ما يعرفوها فيحل عليكم مفعول به هين ايش يا عبد الله هل هو مفعول به او فاعل اذا اردت ان تتاكد هل هو مفعول به او فاعل قم بتجربه ويتضح لك الامر قدمه على الفعل فيحل غضبي عليكم لا قدمه على الفعل غضبي يحل عليكم صحيح اذا فعل فاعل فهمتم؟ إذا لم تفعل ذلك إيش قلت تقول هذا مفعول به وفاعل حين يشكل عليه نعم. ماذا تفعل؟ قدمه على الفعل بمعنى لو كان مبتدأ سوف يكون فاعلا لأن الفاعل والمبتدأ معناهما واحد هما اللذان يقومان بالفعل مثلا قام زيد زيد قائم فقام زيد قائم في المعنى نفس الشيء إلا أن هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية إذن حتى نتأكد أن هذا فاعل أو مفعول ماذا نفعل؟ نقدمه على الفعل نفسه فإذا كان صحة الجملة فيكون فاعلا وإلا فلا لو قلنا ويحل نقول الواو المعية والباقي واضح فعل مضارع إلى آخره سؤال صفات تقول ابنك هل نجحت فأفرح بك أو وأفرح حرف نعم لماذا حرف؟ لأن مثلا من تعرف تقول مثلا فاعل مبتدا خبر أما هل لا تعرف بالتالي فهي حرف صفة كذلك أنت نجحت فعل ما أنت ضمير محل رفع فاعل ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل نجحت فاء سببية بمعنى أن النجاح سيكون سببا في الفرح فاء سببية وأفرح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لماذا سميت فاء سببية؟ لأنها سببت بالصفة والفاعل مستتر أفرح أنا بالحق جار وجر وأفرح الواو والمعية وأفرح لا يختلف أنا بعد فأفرح الخامس العرض بسكون الراء كين عرض وكين عرض تكون عرض مر به عرض صحي فهمتم عرض مالي يعني هذا يسمى عرض بمعنى ليس اصلي فتقول السفر عرض والاصل هو الاقامه والصحه أصل والمرض عرض وهكذا أما هذا العرض شخص مر بنا ليس لديه أي شغل تقول له ألا تجلس معنا فتستفيد ألا هذا تعرض عليه الجلوس ألا تجلس معنا فتستفيد أو وتستفيد ألا تجلس معنا فتستفيد أو وتستفيد ألا أداة عرض عرض تجلس فعل مضارع مرفوع عفوا فعل مضارع مرفوع لتجربتي نعم لتجربتي بنصب الجزم والفاعل ضمير تقدره أنت معنا جرم جرم. معنا لتجر مع ظرف ظرف وأخوان معنا ظرف ولا مضاف إليه والظرف متعلق بتجلس تعرفون الظرف جار مجرور قويان أو ضعيفان قويان ضعيفان فلا بد أن متعلق. يعتمد على شيء يتعلق بشيء إذا يتعلق به تجلس فتستفيد فسببية تستفيد فعل مضارع منصوب في المضمرة ومرة الوجود بعد فعل سببية لأنها سبقت بعرض وتستفيد وهو المعية والباقي إعراب ثالث التحضير نسبه عندنا عرض وعندنا تحديد شوف نختلف هذا الفرق بينهما شخص مر من امام بيتك فقلت له الا تتفضل معي فاكرمك قال والله انا مشغول عفوا كذا كذا كذا فطبعا من باب الادب لا يقول لا بسم الله فهمتم قلت له خلاص ان شاء الله مرض هذا يسمى عرض لكن لو كانك الححت عليه وقلت له انا ابى الا الدخول فهذا تحضير بمعنى التحضير هناك طلب وزياده بخلاف اذا هم يشتركان في العرض الا ان التحضير فيه حث في سرعه نعم في سرعه احنا عندما كنا نقرا في المدينه فنقول الفرق بين العرض والتحضير بحال العرضه ديال السعودي والعرضه ديال المغربي السعودي يا اخوان جرت العاده على اللسان يقول تفضل معنا لأن مباشرة تدفعوها لا جزاك الله خير مباشرة ولأجل هذا هم يعني لسوء الأدب لا يقول لك تفضل معنا لماذا؟ لا لا لا لا الجواب معروف لا جزاك الله خير فهمتم؟ هذا يسمى عرض لكن لو كان الإنسان يقول فهمت أراد أن يكلم آخر وكذا وألح عليه فهذا نعم أقوم عندهم هذا يقول سلام بخير كذا تفضل معنا عادة سبحان الله سبحان الله لو تفضلت معه كريمة ما أدري لا لا لا تقع كل مرة واحدة كذا زرده تقولي وقت قالوا هناك شخص المغربي شخص رأى شخصا مسكين رأى أن علامته أنه رجل مسافر ليس له معه فذهب به إلى البيت وأكرمه غاية الإكرام ثم أخذه إلى حافلة وقد اشترى له تذكرة وودعه بحفاوة بالغة فمرت الأيام الزائر المزور التقى بالزائر في بلده قال كيف حالك بخير كذا كذا فقال الذي كان ضيفا سابقا أنا لم أتذكرك قال جئت مرة وقلت صدفتك في البيت وكذا وكذا وكذا ضيفك قال ما تذكرت قال أنت كنت كذا كذا قال لو حاولت أن تذكرني لما تذكرت يعني معنى أنه لا يريد أن يكون مرصد قال لو حاولت أن تذكرني لما تذكرت وخلاص إنسان وهو غريق الباب هذا يسمى تحضير وفي القرآن الكريم ولا تحاضر معه ولا يحض على طعام المسكين وفي الغالب أنهم يستخدمون كلمة الأصل تستخدم كلمة هلا هلا تستخدم كلمة هلا تقول هنا هلا هلا جلس هل جلس عبد الحسن ديال السعوديه لا لا هذا مغربي ديال المغرب ديال المغرب معنا فتستفيد يمكن أن نقول تحديد أستاذ نعم هو العرض وزيادة يمكن أن نقول هذا يعني هو تقول هو كلاهما طلب كلاهما تقول طلب فيه حث هكذا وهنا عرض تقول طلب فقط طلب نعلم هذا هلا لحرف تحضير هلا حرف تحضير فعل تحضير تجلسه فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر وجمع تحضيره أنت معنا ظرف متعلق بكذا ومضاف له ضميرين فتستفيد السببية فالسببية تستفيد فعل مضارع منصوب بأمر مضارع وجوبا بعد فاء السببية والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وتستفيد هو المعية والإعراب بالباقي لا يستفيد هذا السادس السابع التمني التمني يا ليت الشغل جدا تمني ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فأفوز في غير القرآن يمكن نقول وأفوز فهنا واضح أن الفاء السببية سبقت ب ليت وليس تدل على التاء تمني إذن يا حرف نداء ليت منادى أو ليت حرف تمني ونصب من أخوات إن الياء اسمها نعم اسمها كنت كن فعل ناقص وتاء اسمها اسم كان نعم معه ظرف متعلق محذوف خبر يا ليتني كنت كائنا معه متعلق محذوف خبر فأفوز فسببي سبعي دعاء ليت حرف تمني ونصب والياء في محل نصب اسمها كنت فعل ماض ناقص والتاء ضمير في متصل في محل رفع اسم ليت كان معهم ظرف متعلق بمحذوف خبر كان والجملة هنا شوف والجملة هنا في محل رفع خبر ليت إذا خبر كان هو معهم يعني المتعلق المحذوف متعلق المحذوف كائن معهم والجملة هنا في محل رفع خبر ليت فأفوز فاء السببية أفوز فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء سببية وهنا واو المعية والباقي لا يتلقى الثالث والأخير الرجاء الترجي تنفون هذا الترجي بعض النحويين ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية لو جاءت بعد الترجي وبعض النحويين لا فهمتم هذا؟ ولأجل هذا في القرآن الكريم يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع قرئ بقراءتين فأطلع عو وفأطلع عا فمن قال فأطلع نظر إلى أن ليت تدل على الترجي لا عفوا لعل تدل على الترجي والترجي من أدوات من أدوات الطلب بالتالي لا تختلف عن التمني ويرقص عن التمني ومن قال فالطليعو قال بأن ليت أو ترجي لا ينصب المضارع بعدها هذا هو يعني هناك القراءتين إذا من قرأ بالنصب اعتبر أن الترجي من أنواع الطلب وبالقياس على التمني ومن رأى بأنه من قال فالطليعو قال بأن لا ينصب المضارع بعد الترجي لماذا؟ لأن هو يعد بأن الترجي قياسه على التمني بعيد هناك فرق بين تمني وترجي فإن هذا المهم ما دام أنه في القرآن الكريم مذكورة وآية وفيها يعني نصب المضارع يعني يذكر يكون أفضل مثاله لعلي أمره الأسباب قد يتحقق لعلي يتحقق أنا ذيك الشباب يعودون. تمني هو لا يتفق. تمني لا يتفق. لا يتفق. لا يتفق. لا يتفق. لا يتفق. لا يتفق. لا يتفق. لا يتفق. لا يتفق. لعلي تبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع قرئ بقراءتين متواترتين هناك من قرأ فأطلع هناك من قرأ فأطلع ثم قرأ فأطلع هذا شاهد فأطلع ولو أن هناك شخصا لم ينصب المضارع بعد فاء السببية مسوقة بلعل لا يلا لا يلا أبدا. التاسع والأخير النفي. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا في غير القرآن يمكن أن نقول ويموتوا فهنا فاء سببية يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية والواو فاعل ويموت الواو مضارعية ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد ومعي بهذا نكون قد أنهينا الكلام على أن واصل أو الأدوات التي تنصب الفعل المضارع سوف نعيدها باختصار قبل أن ننتقل إلى المضارع الجماعي النواصب كم؟ أربعة وهي أن ولن وإذا وكيف الكلام على أن طويل لأجل قلنا أخره المؤلف رحمه الله طيب أن لماذا كانت أم الباب؟ قالت قالوا لأنها تعمل ظاهرة ومضطرة أن من ناحية إظهارها وإضمارها تنقسم إلى من ناحية إظهارها أو إضمارها تنقسم إلى ثلاثة وجب يجب إظهارها وهي لو وقعت بين لا من جر ولا وقسم يجوز إظهارها في موضعين وقسم يجوز يجب إظمارها في خمسة مواضع ما هي المواضع الخمسة؟ ذكرناها لا وجوبا لا من جحد وحتى أنت بمعنى إلى أو إلا وحتى الرابع والخامس هو درس موضوع هي فاء السببية والمعية متى نسميها فاء السببية ومتى نسمي الواو والمعية إذا جاءت بعد ما يفيد الطلب الطلب المعرض وأنواع الطلب كم؟ تسعة في هذه الكرة هنا سيدي إذا سمحت فقط بالنسبة للقراءات هذا الاختلاف في القراءات لا يخرج عن القواعد العربية إلا القراءة الشاذة هي التي تخرج عن القواعد نعم ليس هكذا بالضرورة طبعا إذا خالفت قاعدة من قواعد اللغة العربية فمن الضروري أن تكون شاذة نعم لكن ليس معناها لو خالفت سوف تكون شاذة لو وافقت تكون متواترة حتى الموافقة تكون شاذة شوف من الضروري لو خالفت القاعدة من قواعد اللغة أن تكون شاذة وليس من الضرورة أنها لو وافقت تكون متواترة قد تكون حتى الموافقة وهي شاذة أيضا شاذة أيضا لأن كم شرط القراءة المتواترة كم شرط لها تكون منقولة عن طبقات عن طبقات أيوة نعم هناك أكثر شرط حتى تكون شاذة لا متواترة هم يقولون نعم ونظموها في بعض الأبيات وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم اتفاقا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في سمعتي وكل ما وافق وجه النحو بمعنى أن يكون قاعد على قواعد اللغة العربية وكان للرسم اتفاقا الرسم العثماني وصح إسناده مقسم القلوب هذا هو القرآن وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة أركان. ثم يقولون وحيثما يختل شرط أثبت شدوده لو أنه في السبعة هذا فرضا فقط وإذا لا يكون شد في قراءة السبعة مستحيل. فبالتالي أنا مثلا خالف قاعدة القواعد اللغة العربية مستحيل أن يكون هذا متواترا مستحيل جاءوا حتى مثلا في بعض الأحاديث ما كيف يكون خبر إنا منصوب خبر إنا مرفوع وقالوا جاء منصوب في الحديث إن قعر جهنم لسبعين خليلا إن قعر جهنم لسبعين خليلا نعم. ثم أجاب العلماء عن عدة أجوبة. المهم هذه فقط لسان حتى يفهم بأن مثلا لا يوجد شيء يخالف اللغة العربية لا في القرآن ولا في السنة أبدا مستحيل. وكل ما تبادر إلى الذهن أنه مخالف فإما الإنسان يتهم نفسه وإما أن الذي حكم عليه بأنه كذا كذا كذا هذا يعني لم يفهم اللغة العربية وإلا المتمحص في العربية لا يمكن أبدا. أو نحن عندنا شيء ما تكلم به الله والنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن القواعد نحن نقول هذا حق 100% هذا من الضروريات. لكن لو وجدنا شيئا خالف فأول شيء قبل أن نتهم القرآن نص القرآن ونص السنة نتهم فهم هذا أول. ماذا يقول العلماء يقول في الاجتهاد يقول عفوا في التعارض. ما هو التعارض؟ هو تقابل الدليلين بحيث يقول هذا كذا وهذا يقول خلاف هذا. العلماء الأصول يقولون والتعارض ليس موجودا في نصوص القرآن والسنة لأننا لو أثبت التعارض في القرآن والسنة لكان في ذلك مشكلة مصيبة كبرى. إنما التعارض أين وقع؟ في فهم المجتهد. هذا في فهم المجتهد. ولأجل هذا لو تعارض دليلان فالخروج من التعارض كم؟ أربعة. إما الجمع، إما النسخ، إما الترجيح، إما التوقف. قالوا التوقف لم يحدث. ما من التوقف؟ الله أعلم. هذا لم يحدث. حتى إن الشيخ الطحاوي عنده مشكل آخر. يقول يتحدث يقول من الذي يستطيع أن يأتيني بدليلين تعارضا دون أن يوجد له محل؟ يقول هذا لا يمكن أن يوجد. وفعلا لا يوجد. التوقف لا يوجد. لماذا لما قالوا التوقف؟ لأن المجتهد قد يجتهد فلا يتضح له الأمر. ماذا يقول؟ الله أعلم. هنا هو الذي يتوقف أما غيره تضح له الأمر. نعم. فهمتم؟ هو تعرف ابن تيمية ماذا كتب كتاب؟ كتاب جميل جدا يقول درء تعارض النقل والعقل. يقول التعارض لا يمكن أن لو كان النقل صحيحا والعقل سليما لا يمكن أن يتعارض. فإذا جاء شخص وتعارض مثلا النقل مع العقل إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل فاسد. نعم. واحد من أمرين. أما أن يكون هذا موجود حقيقة في النصوص مستحيل. ولأجل الربيون جاءوا إلى هذه النقطة وبدأوا يشككون يقول كذا كذا هنا يقول كذا هنا يقول كذا حتى إن بعض الطلاب يقول لك الألبانية تناقض أحيانا يصحح حديث وأحيانا نفس حديث يضعفه. لا يا أخي الشيخ الألباني يقول من هذا الطريق حديث صحيح ومن هذا الطريق مثلا طريق كان فلان عن فلان عن عائشة صحيح فلان فلان عن أبي هريرة ضعيف. يقول الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث ويضعفه هنا يقول لا أبدا هذا غير صحيح. نعم طريقة إنما الصحيح والتضعيف يرجع إلى طريقة يعني مستحيل أن يكون الحديث له طريق واحد ويحكم عليه بالصحة مستحيل هذا لا يقع. إذا تأكد أن الحديث له أكثر من طريق وأن أحد الطريقين سنده ضعيف والآخر صحيح وبالتالي يصحح هذا ويضعف هذا. أما أن يكون عنده سند واحد يصحح ويضعف هذا لا يقع. حال صيام يوم الجمعة يعني صيام السبت صيام يوم السبت يعني أن في يوم من الأيام عائشة رضي الله عنها صامت هذا اليوم منها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث و يوم السبت يوم السبت هذا في خلاف كبير بين فقهاء يجوز لكن عندنا دليل واضح على أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه. هذا حديث. لكن هل يجوز للإنسان أن يصوم يوم السبت؟ يجوز إذا كان هناك سبب. سبب. أما يصوم هكذا هذا لا يجوز. لا سبت ولا أحد. يوم عرفة. لكن يوم عرفة مثلا. أو صادف أيام البيض. هذا يجوز. ما هو الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على إحدى زوجاته يوم الجمعة فوجدها صائمة فقال لها أصمت أمس؟ ما هو أمس؟ الخميس. الخميس. قالت لا. قال تصومين غدا؟ ما هو غدا؟ السبت. قالت لا. قال فأفطري. ما تصومين غدا؟ السبت. يعني لو قالت نعم ماذا تقول لها؟ صومي. أكملي يوم وصومي غدا. لكن هو أفضل صيامها لأنها أفردت يوم الجمعة بالصيام. إذا أتصومين غدا؟ نعم. قالت لا. قال أفطري. فمفهوم الحديث لو قالت نعم لقال لها أكملي يوم الجمعة بشرط أن تصومي يوم السبت. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم يقرر صيام جواز صيام يوم السبت؟ فقد أنا مثلا عندك مثلا الشيخ الألباني وابن تيمية يشددان على هذا الموضوع. نعم. ويقول لا يجوز حتى ولو صادف اليوم يوم حرام يقول لا يجوز. سبحان الله. نعم. شدد. نعم. شدد الله يخوصه يتشدد في هذا الموضوع. هناك جرت مناقشة بين الشيخ العباد وشيخ الألباني. الشيخ العباد كان غير مقتنع. الشيخ الألباني كان مقتنع بأنه كذا. الأخير قاله الشيخ الألباني قال الشيخ قاله أنت صوم ولك الأجر وأنا سوف أفطر لي الأجر أيضا. سبحان الله. هكذا قال كلام جميل. قال له صوم أنت ولك الأجر الصيام وأنا أفطر لي أجر لأني أخالف اليهود. أخالف اليهود. أنا أخالف اليهود. خلاص واتفقنا إذا. وإذا كان القضاء أو السبب له الاختيار يعني في أي يوم. ما هو؟ إلا فيما افترض عليكم. نعم. لو كان هذا شرفا مثلا تصور لو هناك إنسان عنده كفارة قتل. نعم. أو كفارة ظهار. كم يصوم؟ شهرين متتابعين. ولا شك أنه سوف يصادف السبت. فهذا يكمل. ولا يجب أن يفتر أبدا. لذلك أنا مضى. ماذا إذا في إلا في مفطور عليهم. أما في غير ذلك. في غير ذلك. لو لم يكن لي صيام السبت والأحد سبب هذا لا يجب. أبدا. لكن لو كان له سبب. فهذا يجب. ومن أسبابه أن الإنسان لو أراد أن يصوم يوم الجمعة. إفراد يوم الجمعة. مثلا إنسان يوم الخميس أكل. يوم الجمعة رأى بأن المناسب أنه يصوم. فإنه يجوز له أن يصوم بشرط أن يصوم غدا السبت. فهنا يجوز. ليس هناك إشكال. لكن الإنسان يفرد يوم السبت بالصيام أو يوم الأحد أو يوم الجمعة هذا لا يجوز. لماذا؟ مخالفة التشبه في من يقول هو هذا صار. سبحان الله نفس الشيء بالنسبه للصلاه عن الصلاه الوقت ما هي عنه. نعم. الانسان ممكن يصلي صلاه ولا عند الجمهور لا. عند الجمهور لا. عند مذهب واحد وهو مذهب الشافعي. يقولون كل صلاه لها سبب تفعل وان كانت في وقت النهي. هذا الشافعي يقول عند الجمهور. الراجح لا لا لا يرجح مثلا الشافعي لا ليس الجمهور الجمهور يقول لا يصلي لا يرجح مثلا الشافعية لماذا؟ لأدلة أخرى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث علي أظن أنه جاءه ضيوف بعد صلاة الظهر فانشغل بضيوفه ولم يصلي صلى الله عليه راتبة الظهر فصلاها بعد العصر ما لم أنه صلاها بعد العصر هذا يدل على ان هذا العموم دخله تخصيص دخله تخصيص ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الوقت نعم قالوا هذا عام في الوقت مخصوص بالمكان المكان هو المسجد والزمن انه عام يعني هذا عام ما دام انه لم يخصص فليبقى على على عمومه لكن الثالث المالكي يقول مثلا لو الإنسان دخل يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ولا يصلي يقول لا يصلي بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء سليك الغطفان رضي الله عنه فدخل المسجد فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قال قوم فصلي ركعتين سمعوا مزيان الجمهور شنو يقولون هذا من الملك يقول الدين هذا الرجل كان رجلا فقيرا فقال له قم حتى يرى الصحابة حاله فيتصدقون عليه هذا كلام صحيح بشرط لا تأتي الجملة الأخيرة صحيح مسلم شوف سليمان الغطفاني قال قم فصلي ركعتين قال فكبر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما هذا خطاب له الأمة الأمة قال الإمام النووي وليس لأحد أن يخالف هذا الحديث بعدما يصله نعم يصلي يصلي لكن هنا الإنسان يختلف كيف يختلف مثلا دخل إنسان المسجد في المغرب يعني في المغرب دام المغربي إما زيارة إما كذا دخل المسجد كذا يكون يوم قلوا صليت ركعتين لا لا يقدر عليه عنده مذهبه الإمام مالك يقول إيجنس يقول لماذا يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مس الحصى مس الحصى فقد لغى يعني بمعنى أنه يقول له لا تنشغل عن سماع الخطبة ولو بشيء بسيط هم يقولون صلاة ركعتين كم تساوي من مس الحصى وقت طويل إذا قالوا ما دام أنه نهاه عن مس الحصى فالصلاة فيها أكثر قال والواجب أن طلب العلم في أول ما حزم متى بدأ يطلب العلم حتى كبيرة. تجاوز سن البلوغ ودخل إلى المسجد دخل المسجد يوم من الأيام في غير وقت النهي دخل وجلس فقال له أحد الحاضرين قم فصلي ركعتين وكان ابن وزير وله قيمة في المجتمع فإمام رحمه الله يعني استحيا قال وصلى ركعتين ثم مرت أيام ودخل إلى المسجد بعد صلاة العصر يعني في وقت النهي وكان يعيش بالأندلس والأندلس كان عنده مذهب مالكي وعند المالكي أنه لا يصلي في وقت النهي وين دخل المسجد فدخل فكعادته ماذا فعل صلى قال اجلس ماذا تفعل فقال والله لا أطلبن هذا العلم حتى لا يقال لي مثل الحمار قم وقل بس يا نسمع يعني بقصة أخرى أنه حضر يعني مجلس فطلبوا منه أن يغسل الميت فقال لا أعرف تغسل الموتى ثم بعد ذلك بدأ يطلب العلم لأن سبحان الله فلأجل ولكن يا أخوان الذي لا يحبذ أبدا أبدا أبدا ما هو أن الإنسان يفتي أو يفتي بغير فتوى أهل البلد هذا يفتد فتنة ويضر أكثر مما ينفع لا أبدا لا ينفع هذا لم يتشبهون بالمذاهب في المغرب مثلا أحيانا تعرف البلد في العهد أنه يكون هناك حتى لو توافق مع الشرق ومع الغرب ومع كذا كذا في قضية رمضان في الأول فإنه يخالفه في الأخير هناك بعض الناس يوم العيد يفطرون مع سعودية مثلا ويقولون في الشارع نعم هؤلاء يحتاجون إلى تربية صح والله يحتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى تأديب وأنا مرة أقول أنهم كانوا في كندا وفي فاس وكذا يعني حتى أنهم مروا أمام القاضي وأخذوا تعهد هذه فتنة خروج عن الجماعة نعم هذه فتنة ماذا قال بيسان الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس مرة من المرات كان هنا أعلنوا صلاة العيد وكان حدثت فتنة كبيرة جدا حتى إنه في مسجد الخليل أغلقوا المسجد وبعد ما فكانت أسرة واحدة يقول أحد الإخوة طرف صائم وطرف نعم هذا كيف يكون هذا يقول والله لو وقعت كيف يكون هذا ما يقول ولا ماذا قال لو أن هناك إنسان سافر من بلد سافر من بلده تأخر دخول الشهر فيه إلى بلد تقدم دخول الشهر فيه في آخر شهر رمضان مثلا تصور أنه سافر في بلده كانت يوم 28 وفي البلد الذي توجه إليه كان 29 من الغد بلده الأصلي 29 وغد بلد أفطر ماذا يفعل؟ يفطر يجب عليها أن يفطر وأن يقضي يوم الآخر اتباه القدر البدر لما قالوا لو كان بلده صام 30 يوما قال يفطر ويقضي يوما كم؟ 29 هذا دفع المرضي من وجهه قال 29 هل ينشر 29 أو 30 29 يكفي فهمتم؟ قال عليه أن يفطر ولو كان هناك شخص مثلا سفر من بلجيكا بلجيكا سفر يوم آخر يوم في رمضان فذهب إلى المغرب يوم 30 من رمضان هنا في بلجيكا أصبح العيد عنده في المغرب لا ماذا يفعل؟ يصوم يتم حتى ولو صام 31 32 الشفيع فطره يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من يدعي كذا وكذا. ماذا؟ أديك مثال بسيط. شخص في المغرب أراد أن يفطر مع السعودية. السعودية الفرق في التوقيت بينها وبين المغرب كم؟ 3 ساعات. نعم. هل يعقل السعودية لو أن صلاة المغرب تأخرت لا تتعدى 7:30؟ نعم. 7:30 في السعودية، كم صار في المغرب؟ 5:30. يعني إلى الآن لم يصل حتى وقت العصر أصلاً. نعم. وقت العصر لم يصل لأن حتى في المغرب الآن يدركون ساعة متى يوصلون في الخامسة وكذا حتى وقت العصر تفطر الآن هذا عقليا فقط ليس هناك الإنسان لا يمكن أن نسوي هذا الأمر ولكن للأسف أن بعض طلبات العلم تقول له كذا كذا كذا كل ما قالت تقول له مثلا إمام مالك وكما دخل ابن عثيمين أنا لا أقرب من عثيمين، عثيمين والله على رأسي وأنا حضرت عنده وأحبه كثيرا ورحمة الله عليه وأستفيد من كتبه كثيرا، لكن مقارنة مع المقارنة يعني ما الإمام مالك يقول ما تقرأ ابن عثيمين سبحان الله ماذا تقارن يا أخي؟ تقارن حجرة بجبل ما هذا الفهم المعوج؟ أنا أقول لك الإمام قال فلان وكذا وتقول لك ما يعني حتى ولو كان من كان خلاص فأصبح الآن شيء مقدس عند الإخوان يعني هذا الرأي أو هذا كذا يعني لا يقبل به إلا إذا وافق عليه وأمضى عليه فلان هذا لا يجوز هذا تقديس والذي فعله الشيعة ثم هو يدعي السلفية ويدعي السنة ولكن والله أنت أبعد الناس عن السنة عند الشيعة يعني كلامه إمامي مقدس خلاص لا يخطئ لا لا يسأل عما يفعل لأنه الإله أنت يا أخي تدعي السلفية وأن كذا وكذا كذا كذا تقول ماذا قال فلان؟ أنا أقول قال إمام مالك كلام للأسف شديد ثم يجدون أشخاص يقدسونهم حتى أصبح المشكلة أول شيء طلب العلم يبدأ بمثلا بالشرقاني والفوزان والفوزان يقول حافظهم يحفظ الفتاوي كلها أنا مرة من المرات جاءني أحد الإخوة يناقشني في مسألة صيام يوم السبت وكان يوم السبت يصادف يوم عرفة ف قلت له يا أخي هل درست العربية؟ قال لي قليلا قلت له كيف فهمت كلام الألباني؟ قال سمعت ألباني كيف فهمت كلام الألباني كيف؟ فقال لي يا أخي قل لي كيف؟ ثم الألباني قال شيئا اعتمد على نصي هل درست أدلة المخالف؟ فمسكين كان يصدقني أنه لا يفرق لا بين لو كتب الباء ربما يجعلها نقطة من فوق على أنها نون وتختلط ما زالت الياء تختلط عليه من التاء فهمتم؟ ثم يأتي ويقول الألباني ويقول كذا وكذا أنا أسميهم أصحاب أبو هريرة ليس أبو هريرة معنا أبو هريرة رضي الله عنه يا أخي أبو هريرة أنا أقول صراحة لا يجوز للشخص أن يقول أبو هريرة لا يجوز نعم حتى وإن كان لا يجوز لأن هذا اسم يا أخي الإسلام أن ينطق كما هو أبو غيبة أبو غيبة هذا مشكلة أستاذ أحيانا تكون حتى مثلا بحال رؤية الله عز وجل من كتناقش كاين الادله على رؤيه الله بان المؤمن سيرى الله عز وجل اللي كتناقشها بمراتب كيفاش الله سبحانه وتعالى كيفاش غادي النور ديالو الى وصل يعني انه نوره صحيح لكن الله عز وجل سوف يكشف الحجوب ويمتع المؤمنين بهذا الحدث الجليل العظيم الاجر الكبير. انا اقول يقول لو ناقشتم شخصا اول شيء اسالها عن مستواه حتى لا تضيع وقتك حتى تعرف مع من تتعامل باي مستوى سوف تجادله. انا واحد انا قلت لك مره احد اخوتي قال لي انا عندي دليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي. قلت له هاتي. قال لي هل النبي رحمه؟ طبعا. قال تعالى وما ارسلناك الا قال انت متاكد وكانه يقرني على امر حتى يبني شيئا اخر. قال انت تقر؟ قلت نعم امام الناس النبي رحمه. قال الله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. على هوا بفضل الله وبرحمته شكون الرسول صلى الله عليه وسلم فبذلك فليفرحوا. هذا الاخ قلت له انا عارف سبب قلت له درس اللغه درس كذا قال انك عارف القران واجادلك بالقران قلت له لا استطيع. هذا الاخ مره من المرات كنا نتناقش في موضوع كنا في المغرب كنا نتناقش في موضوع هل الامام يقول مثلا المؤذن يقول اشهد ان لا صلى ابراهيمي اللهم صل على سيدنا محمد مناقشه تطرقنا قلنا مثلا لو ان هناك شخصا قال بالجواز اذا كل شيء فيه محمد نقول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد طيب نقول في الاذان اشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال جائز قال جائز يا فقال لم يقلها لأنها اعتقادها أنها سنة أو جائز قالها لأجل أن يسمعنا أذن وسمعنا يا أخي مصطفى اتق الله هذا لا يجوز لا بالدين وكذا وكذا وكذا قال لا بالدين قال انتظر في صلاة العصر شهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا وكذا كذا محمد صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله أنكر عليك حتى العون في الأول قال العوام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الآن أنكر عليك كل العوام وكل شيء كل من سمعك فقد أنكر عليك للأسف شديد لا في المغرب كثير في التحليل يكون سيدنا محمد نعم ثم بعد كده جاوبت على وفي ذلك أنا أقول رغم ذلك إلا أنك لا أقول لك شيء لا إلا أنك إن تريد أن تجادل الإنسان وكذا وكذا وكذا لا بد أن تستخدم أسلوبا حكيما مثلا تسعين درعامي تقولش تقولش النبي مشي سيدنا تدخل إذن سوف يذهب معك بعيدا وقد يسبك وقد يدعي بأنك تنتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو تحس مشاكل لكن لو بينت له بأسلوب حكيم فهمت بمستواه يعرف الأشياء وكذا ربما قد يكون منك وإلى من أولاد بما قال في الاخوان هذا الشباب كفور كفور جدا كفور وانا كان عندي طالب يعني مقر دور الدنيت يعني سابق كنت ذلك هناك كان عندي طالب والله يقول عندما يقرا الطبع يلحقون ولا يملكون انفسهم من كثره البحر لما يقرا بقراءه تضحي صراحه كان يقرأ كل عبد الله الفلاح لا يعرف يعني لا يقول لا لا قل ولا لا ينطق بحرف مستقيم ولا يقول قل قل لا يجوز كذا واتقوا الله وهذا وهذا وهذا وهذا وكان يتعلم مسكين ثم مرت ايام يعني ربما سنه او سنتين التقيت به فلم يسلم عليه سألت عن الإمام الذي يصلي معه قلت فلان كذا كذا قال خلاص هذا صار سلبيا مدخلي هو نعم ويبدع وكذا ويحكم على كل من طرده في أحد طلاب هنا كان يدرس معنا هنا قال نحن كلنا مبتدع قال المدرس قال الشيخ صدر قال هؤلاء يقول المدرس كلهم مبتدعين الفوج الذي كان معه انتقل السنة الماضية هو طبعا السنة الأولى انقطع قال هؤلاء مثلا قطع بعد الامتحان طبعا إن ما دام أنه لم يستطع أن يجتاز الامتحان فماذا؟ يعود أن يقدح في نفسه وفهمه يقدح في الأساتذة وذكر لي الأخص قال فلان وفلان قال هؤلاء المبتدعة. قال لماذا؟ قال يلبسون القميص. ماذا تفعل؟ حد لا ينزل إلى مستوى. أنا قلت ماذا قلت له؟ قلت له أخ مستويات. في يقول لو قال الكلمة هناك ما قالها قبلك. لا. سبحان الله. ما يقول لو قالها كذا هناك. شخص قالها قبلك. يعني لو كان هذه تنفعك لنفعت من قبلك. قبلك نعم. أنا قلت هذا أقول ليس أنت الأول. هناك من سبقك بهذا. وبدع وفسق وجرم وكفر ربما حتى كفر ربما. ماذا تفعل؟ عادي. أنا قلت لكم يا أخوان كان هناك شخص مع أحد العلماء فقال قال شيخ أنت كافر. طبعاً يا أخوان هذا أنا كافر الآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده وصير وكافر. يعني بمعنى أن شيخ فعل شيئاً أحرجه. أنت حكمت عليه بالكفر. طيب أنا أقول الآن أشهد أن لا إله إلا الله كافر. ناس لا تقول كافر. أخرجتني من الملة. لا دخلت. تقال اسمه الشيخ شعراوي رضي الله عليه. يقول هؤلاء الذين يكفرون ما الفرق بينهم وبين إبليس؟ هذا الدم صح. والله سمعت هذا. ما الفرق بينهم وبين إبليس؟ قال إبليس هو الذي يحاول الكفر وكذا حتى يدخلهم جهنم. يا أخي أسلوب الترهيب. الآن أسلوب الترهيب لا يصلح. ترهيب والله. أسلوب الترهيب. حتى الإنسان أنه يعني يقبل منه وإلا لن يقبل أحد. شوف يا أخوان بالأمس جاءني شخص أنا أعلم أنه هو ولكن قال لي شخص قال يا الله يا شيخ هناك شخص وقع في مشكلة وقع في مصيبة وكذا وكذا أنا لماذا أعرفه بأنه هو أحيانا يقول يريد أن يقول أنا قال يا شيخ والله وقعت في مصيبة الزنا لكن من الأزمة كان هناك مقدمات الزنا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا الأخ لو قلت له أي شيء لا يقبله. فقلت له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه فجاء صحابي وقال يا رسول الله أخذت من امرأة قبلة وكذا كذا قال صليت معنا قال نعم قال قف قد غفر الله له. قال تفاجأ دقيق توب إلى الله توبة نصوحة ولا تعود إلى هذا الأمر واقتل من النوافل وكذا والصلاة في الجماعة والله ذهب مسرور. فأنا قلت له لكن أنا لا أقول لك ما دمت أنك لم تقع في الجريمة الكبرى أنك فعلت أمرا هينا. لا فعلت ذنبا عظيما لكن احمد الله أنه لم يصل الأمر إلا ما هو أكبر من ذلك لكن عنك بالتوبة والاستغفار وكذا وكذا وكذا. فذهب مسرورا فعلمت بأنه هو. لكن لو جاء وقال أزنيت أعوذ بالله اذهب يا أخي ماذا تقول؟ أنتم شوف الصحابة يا إسرائيل ذلني في الزنا ماذا تقول؟ اتقنا رسول الله. قال اتركوه أتحبه لأمك لأختك لخالتك. فقام الشاب وأغرى شيء عنده ما هو؟ الزنا بأي شيء؟ بالأسلوب. فليجد في الزمان أسلوب التغيير التغيير وليس التغيير. لا تقول له من صلى صف يده الى النار قل له من صلى صف يده من لم يصلي الى النار قل له من صلى صف يده الى الجنه. اما مفتاح النار فهذا بيد الله سر يدك انت. فهم قد ياتي في اخر الزمان ويتوب الله عز وجل عليه فيغفر له كل الذنوب. المهم تواصل ان شاء الله الى الجواز الان انفق ان شاء الله الى الجواز. نعم الجواز لا تجزم الفعل المضارع. يعني الفعل المضارع كان مرفوعا فيما قبل ثم أصبح منصوبا الآن صبي كل مجهول الإنسان لو كان يعني ما يقول قد يؤدي به الكفر. طبعا وما يقول له ولما جاء موسى لميقاتنا زيد هم شوف يقول طالب أشعري وكذا ينفون صفات الكلام لله. نعم. ويقولون إني أنا ربك قال الشجر تكلمات وكذا وكذا. هو الكلام يعني بندرس ماذا في العقيدة. هم جاءوا إلى الآية. وكلم الله موسى تكليما. قالوا بأن الله مفعول به مقدر. انتقل الآية دي. وكلم الله موسى تكليما. يعني موسى هو الذي كلم الله. هذا تأويل طيب. قرأ شدة لم تقرأ. قالوا وكلم الله موسى تكليما. ممتاز. قال طيب هذه وكلم الله موسى يا مان. نتجاوز عنها. لما تقول في قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه لا تستطيع أن تنصب ربه هنا لأن كلمة لا تصفها ممكنش توقف إذن يعني خليه مع استدلاله وأتي له بشيء آخر حتى هو يوافق في الاستدلال سوف يتراجع قال وكلم الله موسى موافقون طيب وكلمه ربه كيف ماذا نفعله حتى الشيعة يقولون علي مذكور في القرآن يقول وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لا علي حكيم حكيم نكرة ومعرفة نكرة وعلي لو كان المقصود المراد به علي بن أبي طالب نكرة ومعرفة معرفة لا يجوز أن يكون أن يكون النعت نكرة ومن عمس معرفة لا يجوز فهمت الشيعة؟ قال أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وأن علي سهرك لا يجوز لأن سهرك سوف تكون خبرنا وأن علي سهرك سهرك لو كان سهرك سوف تخالف صدرك ذكرك منصوبة كلها قالوا لا وجعلنا علي سهرك قالوا كان هكذا وجعلنا سهرك سيكون طويلة شوف ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك شوف وجعلنا علي ينصر طويلة أو قصير طويلة حتى الصرج أنا مش مزينة يعني لو تاه الإنسان عن الحق فهمت كما قال ظلم المسلم المقيم يقول لو كان الإنسان يتبع الحق ينور الله لسانه فيأتي بما يقبله العقل ولو كان غير ذلك سوف يأتي بصراهات وآهات هذا سوف هو يضرب نفسه نعم ويتبع الحق نعم جوازنا الجواز تنقسم الى قسمين اولا ما يجزم فعلا لا يجزم فعلا واحدا ثاني ما يجزم فعلين سوف نبدا بهذا فالذي يجزم فعلا واحدا هناك من جعلها أربعة هناك من جعلها ستة هناك من جعلها ثمانية لكن جعلوها أربعة فقط وهي يرم لم وألم لما وألم لا الناهية ولام الأمر هذه لا ناهية هذه بي هذه أربعة لم ولما ولا الناهية ولا الأمر نبدأ بلم لم أداة تجزم الفعل المضارع ويقال في إعرابها هذه لم يقال في إعرابها حرف نفي وجزم وقل وجزم وقل مثلا شخص قلت له هل حضرت أمس قال لا لم أحضر أمس سننطبق هذا الإعراب عليه حرف نفي لأن لولاها لكان إخبار بالحضور فهي ماذا فعلت نفت الحضور وجزم قبل دخولها كان المضارع مرفوعا بعد دخولها اصبح مجزوما وقلب لان لها قلب اين قلبها تقلبها من الحاضر إلى الماضي. قبل دخول لم كان المضارع يدل على الحال أو المستقبل، فلما جاءت قلبت زمانه إلى الماضي. ولذلك يقولون هل يدل المضارع على الماضي؟ نعم، إذا دخلت عليه لم. إذا ما معنى قلب؟ تقلب الزمن إلى الماضي. الفعل من المضارع من الحاضر إلى الماضي. الآن شو يا إخوان؟ هذا مضارع لفظا ماض معنى، هكذا يقولون مضارع لفظا ماض معنى، فلفظه لفظ المضارع لكن معناه للماضي. نعم مضارع لفظا ماض معنى، يعني في المعنى هنا يدل على الماضي. نعم هذا يقول لم حرف نفي وجزم وقلب. لم حرف نفي وجزم وقلب. سهل هذه خلاص. احضر تقول فعل مضارع مجزوم بلم على مبدا جزميه السكون، والفاعل تقديره انا، وامسي ظرف مبني على الكسر في محل نصب لانه ظرف، وظرف يعني من المنصوب. هذا لما نفس الإعراب، نفس الإعراب، إلا أن الفرق في الاستعمال بين لم وبين لما أن النفي بلم مستمر. نعطي مثال، نحن الآن الساعة كم؟ 10:30. متى تنتهي الدروس؟ خليها الدرس هذا، متى ينتهي الدرس؟ 11. خرج طالب أو خرجت طالبة الآن، واضح؟ كم بقي على إنهاء القصة؟ نص ساعة. جاء شيخ عبد الهادي فسأل عن الذي خرج، قال أين فلان؟ أقول له خرج ولما يعد، بمعنى أن النفي مستمر إلى أن تكلمت. وربما قد يدخل الآن. متى أقول ولم يعد؟ جاءت ساعة 11 ولم يرجع، نقول خرج ولم يعد. إذا في الاستعمال لو كان هذا الفعل يمكن أن يقع مستقبلا تقول لما، لكن لو كان خلاص انتهى زمانه لا يمكن أن يقع تقول لم. ولهذا جاء القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. زين، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قد يدخل في المستقبل لكن لحد الساعة لم يدخل. هذا الفرق في ولما في الاستعمال بين لم ولما. إذن لو كان النفي مستمر خلاص تقول لم. لو كان هذا النفي غير مستمر بمعنى إلى زمن تكلمك لم يقع هذا الحدث، لكن قد يقع في المستقبل تستخدم كلمة لما. تقول نفي مستمر، هذه مستمر، وهذه هل تقول نفيها مستمر إلى زمن التكلم؟ تقول هذه نفيها مستمر غير منقطع، وهذه نفيها مستمر إلى زمن التكلم، قد يتغير في المستقبل. لم ولما. لا الناهية، هناك لا الناهية وهناك لا النافية. هو الفرق بين هذه وهذه. إذا كان يفهم من الكلام الكف عن الفعل والابتعاد عنه تسمى ناهية بالهاء، هي تجري. ولو كان ليس المقصود بها أن المتكلم يطلب من المخاطب ترك هذا الفعل بل يخبره عن شيء مثلا يسمى نفي. مثلا شخص قال معظم الناس لا يحترمون القوانين، لا يحترمون، هذا يخبر او ينهى؟ يخبر. لكن لو قال لهم لا تخالف القوانين، هذا ينهى. لماذا؟ لان كلام موجه ويطلب منهم الكف عن مخالفة القوانين. فهمنا هذا؟ هذا الفرق بين نافية وناهية. وهذه تجزئة. أشهر مثال لها قال تعالى يا بني لقمان لا تشرك بالله. تشرك بالله. إن فيها لا تجد قوما يؤمنون. نعم. إن فيها لا تجد قوما يؤمنون به. نفيا نفيا. لا تجد. لا تجد. نعم. لا تجد قوما. طيب هذه لا ناهية تشرك فيها المضارع مجزوم من الناهية ولم تجز به السكون وفاعل ضمير مستتر. وجوب تقديره أنت. أو بلا جواب. سوف أقول شيئا. نعم. كما سبق في في لا النافية في أدوات العرب قلنا ربنا لا تؤاخذنا وكذا ماذا نقول فيها الدعاء هي إذا لقمان ينهى ابنه لأنه فوقه هذا يسمى نهي لكن عندما أنت تطلب شيئا من ربك تقول هذه لا دعائية لا تقول لا ناهية باب الأدب لا تقول العمل نفس الشيء هذه ترجم وهذه ترجم إلا أن هذه لا يقال فيها لا ناهية لأن الله لا ينهى وإنما يقال فيه لا دعائية بينك وبينه مثلا من الأعلى إلى الأسفل أمر ومن الأسفل إلى كذا والتساوي بينكم يسمى التساوي زميل قال لزميله كذا يعني ألتمس منك أن تفعل أو لا تفعل كذا لو كان أمر يقول ألتمس منك أن تجتهد لو كان نهي ألتمس منك أن لا تتكاسل وهكذا. يا أخي لا تأخذ بلحيتي ورأسي هذه التساوي نعم وتساوي أمر نسبي مثلا الأب مع ابنه فهمتوا؟ لا نقول تساوي نقول هذا أمر أو نهي لأنه أعلى منهم لكن زميل مع زميله هذا يسمى هو التسميات فقط وإلا أن الصيغة هي صيغة أمر صيغة صيغة نهي مثلا لا تفعل نهي بغض النظر عن المتكلم والمخاطب افعل أمر بغض النظر عن المتكلم والمخاطب لام الأمر لام الأمر مثل لينفق ذو ساعة من ساعته وليطوفوا بالبيت وليوفوا نذورهم فلينظر الإنسان مما خلق هذه كلها تسمى لام الأمر وهذه لام الأمر تكون مكسورة إلا إذا سبقت بعاطف فإنها تكون ساكنة وليطوف مثلا وليطوفوا وليوفوا نذورهم فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إذا هذه لام الأمر تكون مكسورة و إلا إذا كان قبلها عاطف فإنها تكون ساكنة يقول انتبه سبق لنا الآن ثلاث أنواع هناك لام التعليل جئت لأطلب جلست لأستفيد هذه تنصب المضارع وعلامتها أن تكون أن تصح أن تقع جوابا للماذا نصب لام التعليل واضحة تنصب وتجزئ تنصب لام الجحود تنصب وتسبق بما كان أو لم يكن ولام الأمر هي ضد هذين بمعنى لا تكون جوابا للماذا ولا تسبق بكون منفي فهي تسمى الأمر لماذا؟ لأن الطلب هذه التعليلية وهذه التجزئة وهذه التنصيب ماذا نفرق بين كيف نفرق بينها؟ نقول هذه لام التعليل ما هي علامتها؟ أن تصح جوابا لماذا؟ تنصب أو تجزم؟ تنصب هل تنصب وهذه تنصب؟ هذه تنصب بأن مرة جوازة وهذه هي هذه لام الجحود كيف نفرق بينها؟ كيف نعرفها؟ تسبق بكون منفي ما كان أو لم يكن طبعا الأمر لا ينفى لأن أمر وتنفيه لا يمكن تناقض فالكون المنفي هو الماضي والمضارع ما كان أو لم يكن هذه تنصب لكن نصب هذه يختلف عن هذه لماذا؟ لأن هذه تنصب بأن مضمرة جوازا وهذه وجوبا أما هذه لام الأمر هي التي لا تقع جوابا للماذا ولا تسبق بما كان أو لم يكن هذه أيضا ترجم مثالها لينفق ذو سعة من سعته. تقول من الباب لا من الأمر ينفق فعل مضارع مجزوم بلا بالأمر وعلامة جزمه السكون ذو فاعل مرفوع بالواو نائب عن الضمة لأنه من أسماء ستة خمسة أو ستة نفس الشيء هو وهو مضارع ساعته مضارع وذو هنا بمعنى صاحب حتى نعرف أنها من أسماء الخمسة هي التي يصح حذفها وإبدالها بكلمة صاحب ذو ساعة من ساعة. هذا فنتج وسيلة بس على إن شاء الله نبدأ به ما يلزم فعل اثنين اثنين. آخر سؤال بس ما بناه. ما شرط ما شرط حتى النتيجة. طيب. من مواضع إضمار أن وجوبا وقوعها بعد فاء السببية أو واو المعية بعد فاء السببية أو واو المعية فمتى تسمى الفاء فاء سببية وواو فمتى تسمى الفاء فاء سببية والواو واو المعية في الجملة اذكر أنواع الطلب مع التمثيل لكل نوع اذكر اقسام جواز الفعل المضارع ما الادوات التي لا سؤال جديد ما الادوات التي تجزم فعلا واحدا بين إعراب لم ولما ولا الناهية ولا من الأمر ما الفرق في المعنى بين لم ولما ما الفرق في المعنى بين لم ولما متى تكون لا ناهية اذكر الفرق سؤال موالي اذكر الفرق بين لام التعليل التي ينصب المضارع بعدها لأن مضمرة جوازا وبين لام الجحود التي ينصب المضارع بعدها جوازا وجوبا نعم ولام الأمر التي تجزم المضارع الفعل المضارع السؤال من المواضع إضمار أن وجوبا وقوع بعد فاء السببية وهو معي فمتى تسمى الفاء السببية وهو معي تسمى الفاء السببية وهو معي إذا سبقت بطلب إذا سبقت بنوع من أنواع الطلب إذا سبقت بنوع من أنواع الطلب التسعة زين أذكر أنواع الطلب أنواع الطلب تسعة وهي الأمر أمر ونهى وسلام والنهي والاستفهام والدعاء والعرض والتحضير والتمني والترجي والنفي سبق ذكره أيوة. أذكر أقسام جوازم من فعل المضارع جواز؟ جوازم نعم جوازم المضارع تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى قسمين قسم فعل المضارع واحدا وقسم يجزم فعلين نعم تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعلا مضارعا واحدا وقسم يجزم فعلين ما الأدوات التي تجزم فعلا واحدا؟ كم هي؟ أربعة. أربعة وهي لم ولما ولام الأمرين لما لا الناهية ولا الأمر لم لما لا الناهية ولا الأمر بين إعراب لم ولما ولا الناهية ولا الأمر يلا لما تفيد الاستمرار هو المقصود الأولى أما لا الناهية هي هذا إعرابها ولا الأمر هي هذا هو إعرابها لكن لم في الاستمرار حرف نفي وجزم وقلب يعني لم ولما نفس الشيء حرف نفي وجزم وقلب هذا للم ولما اما لا يقال فيها لا الناهية ولا الامر السؤال الذي بعد هذا تقول لا ناهية تقول لا ناهية جازمة تقول هكذا نعم او لام الامر جازم تقول هذا لام الامر باعتبار معناه شوف يا اخوان لام الامر باعتبار معناه وجزم باعتبار عملي عملي ما الفرق في المعنى بين لم ولما في الاستعمال يعني لم تفي الاستعمال لم نفي مستمر لم نفيها مستمر ولما نفيها مستمر الى زمن التكلم الى زمن التكلم اذن زمن نفي لم مستمر ولما غير منقطع ولما نفيها مستمر الى زمن التكلم متى تكون لا ناهيه اذكر الفرق بين لم التعليل التي لا لم متى تكون لا ناهيه اذا كان جزمت الفعل المضارع اذا فهم منها الكف عن العمل نعم اذا فهم منها الكف عن العمل هل يصح مثلا نقول جواب اذا جزمت الفعل المضارع اذا جزمت انا اريد ان اعرفها قبل قبل ان اجزمها اريد ان اعرف هل هي نفي او ناهية لان شوف لان عملها متوقف على ما معناها اذا فهم الكف لان عملها متوقف على معناها وليس العكس هذا هو إذا أفادت الكف نقول نعم إذا كان يفهم منها الكف عن الفعل يسمى لا ناهية وتجزئ آخر سؤال أقول أذكر فرق بين لام التعليل والتي تنصب المضارع بعدها بأن المضمرة جوزها يلا ما الفرق؟ لام التعليل هي التي سبق تقول نعم هي التي يصح أن تقع جوابا للماذا تقع؟ أن تقع هي التي يصح أن تقع جوابا للماذا ولام الجحود هي المسبوقة ب ما كان ولم يكن ما كان أو لم يكن كون منفي هي المسبوقة ب ما كان أو لم يكن كون منفي الجحود والأخيرة هي التي لم تسبق هي التي لا تقع جوابا لماذا ولا تسبق بما لا كون منفي هل يحصل الآن لكم؟ نعم هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ هل يحصل الآن؟ مسجل قال لي إن هولندا رافضة لإقامة الدروس داخل المركز نظرا للسمعة وكذا وكذا. قال عندهم مكان في مولنبيك. الأدوات التي تجزم في هذين الاثنين. نعم. هذان الفعلان اللذان يجزمان، الأول منهما يسمى شرطا والثاني يسمى جزاء أو جوابا. نأتي بمثال ونعلمه. من يجتهد ينجح، هذا من اسم شرط جازم. يجتهد فعل الشرط مجزوم، فعل الشرط المجزوم بالسكون، وفعل المستتر ينجح جواب الشرط او قل جزاء الشرط. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الجزاء له شرط حتى يتحقق. ما هو شرطه؟ اجتهاد. إذن الأول يكون سببا في حصول الثاني، ويكون شرطا في حصول الثاني، ووجود الثاني متوقف على وجود الأول. لذلك قالوا شرط وجزاء أو وجزاء. ما هي هذه الأدوات؟ أولا إن. إن مثل الآية الكريمة إن يشاء يذهبكم. نعلمها إن حرف تبين. كل الحروف التي سوف نذكرها أسماء إلا إن وإذما فهي حروف كلها إلا إن وإذما. ماذا نقول إن؟ حرف شرط جازم. إن حرف شرط جازم. يشاء فعل شرط مجزوم. فعل شرط أو فعل مضارع مجزوم. فعل الشرط مجزوم بالسكون، والفاعل ضمير مستتر جاء وازن تقديره هو يعلو على الله. يذهبكم هذا جمع جواب جواب الشرط وهو مجزوم إذا بالسكون، والفاعل ضمير مستتر جوازا وكل مفعول به. إذا إن جزمت فعلين اثنين سمي الأول منهما شرطا والثاني جزاء أو جواب. إن أين؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. أين اسم أو حرف؟ اسم، لأن حرف نوعان فقط وهما إن وإذما. إن وإذما. إذن أين اسم شرط جازم؟ تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون، أصله تكون نونا. يدرككم جواب الشرط مجزوم بالسكون، هذا هو السكون وهذا كم ضمير. إذن أينما تكون يدرككم الموت. تكون فعل الشرط مجزوم بحذف النون، يدرككم جواب الشرط مجزوم بالسكون. أي أي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، تدعو فعل الشرط مجزوم بحذف النون، فعل الشرط مجزوم بحذف النون. فهذه جواب الشرط سوف نبينها فيما بعد. هذه فا جواب الشرط سوف نبينها إن شاء الله فيما بعد. من يعمل سوءاً يجزى به. ما يعرف أن من اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، يعني يعمل فعل الشرط مجزوم بالسكون، فعل الشرط مجزوم بالسكون. طبعا الفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو سوء نفعل به يجزى جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة، لا بالنسبة نعم مقصورة. من اسم شرط جازم يعمل فعل الشرط مجزوم بالسكون والفاعل ضمير مستتر جوازا سوءا مفعول به يجزى جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهو الألف. ما مثل ما وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. ما اسم شرط جازم، ما اسم شرط جازم تفعل فعل الشرط مجزوم بحذف النون، أصله تفعلون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، من خير جار مجرور يعلمه جواب الشرط مجزوم بالسكون، جواب الشرط مجزوم بالسكون. مهما في الآية الكريمة وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما اسم شرط جازم، مهما اسم شرط جازم. تأتينا فعل مضارع مجزوم بحذف الياء وأصله تأتينا. تأتينا المهما اسم شرط جازم. تأتينا فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء. وهنا كما هنا نفس الشيء. هذه فاء وهذه فاء. هذه جواب شرط. سوف نبينها إن شاء الله فيما بعد. هنا متى يقول الشاعر انا ابن جلة وطلاع الثنايا. انا ابن جلة وطلاع الثنايا. متى اضع الهمام. متى تعرفون متى اضع الهمام. تعرفوني متى اسم شرط جازم. أضع فعل الشرط مجزوم بالسكون وكسر لانتقال الساكنين. إذن متى اسم شرط جازم وأضع فعل الشرط مجزوم بالسكون وكسر لانتقال الساكنين والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. نعم أنا. والعمامة مفعول به تعرفوني. جواب شرط مجزوم بحذف النون أصله تعرفونني. أما النون الموجودة فهي نون الوقاية وليست نون الرفع. مجزوم تعرفوني. جواب الشرط مجزوم بحذف النون أصله تعرفونني. والنون الموجودة هنا ليست نون الرفع إنما هي نون الوقاية. قال قول طيب أيانا ما تعدل به الريح تنزل. فأيانا ما تعدل به الريح تنزل. فأيانا ما تعدل به الريح تنزل. أيانا اسم شرط جازم. أيانا اسم شرط جازم. تعدل فعل مضارع. فعل الشرط مجزوم. تنزل جواب الشرط مجزوم وكسر من أجل القافية. القافية كلها في آخرها لام مكسورة. لا نفهم أنها تنزل فعل جواب شرط مجزوم بحذف حرف العلة. لا. هذا مجزوم بالسكون وكسر من أجل القافية. قافية الشعر. حيثما. قال الشعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غادر الأزمان كما قال الشعر. حيثما اسم شرط جازم. تستقم فعل الشرط مجزوم بالسكون الظاهر على آخره. فعل الشرط مجزوم بالسكون والفاعل ضمير تقديره أنت. يقدر جواب الشرط مجزوم. إذا تستقيم فعل الشرط مجزوم بالسكون والفاعل ضمير تقديره أنت. يقدر هذا يسمى جواب الشرط. إذ ما هذه قلنا بأنها حرف. إن هذه حرف باتفاق. إذ ما على القول الراجح أنها حرف وهو مذهب سيبويه. طب سؤال مدام لو إلى النحو يعني كثير من الفنانين يرجحون مذهبا وإنك إذ ما تأتي إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي إياه تأمر أهله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر أتيه إذ ما حرف شرط جازم حرف شرط جازم يجزم فعلين تأتي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بحرف حرف العلة أصله تأتي والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت إذا تأتي فعل الشرط مجزوم بحذف الياء والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت تلفي مجزوم بحذف العلة اصله تلفي يعني تجد اذا هو جواب الشرط مجزوم بحذف حرف العلة الاخير ان فأصبحت أن تأتيها تستجيب بها تجي حطبا جزلا ونارا تأججا أن يؤفكون لا هذه صفة أن يصرفون فأصبحت أن تأتيها تستجيب بها أينما تجي حطبا جزلا انتبهوا جيدا عندنا ثلاثة أفعال كلها مجزومة في هذا الشعر نعيبه أن اسم شرط جازم يجزم فعلين تأتيها فعل الشرط مجزوم بحذف حرف العلة وهي الياء نعم هل هذا جواب شرط أو هذا جواب شرط؟ جواب تجد تحدثنا عن البدل فيما سبق البدل نعم البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال فأصبحت أن تأتيها عندما تأتيها ماذا لماذا أتيتها تستجير بها وتستعين بها إذن أن تأتيها تستجير بها إذن المجاء الخبر كان يقول كلما أتيتها وطلبت منها مساعدة ساعدتك هذا هو جواب شرط فجواب شرطي هنا هو تجد أما تستجير بدل بدل إذن نعرف أن اسم شرط جازم تأتيها فعل الشرط مجزوم بحرف حرف العلة تستجير بدل من تأتيها تجد هذا جواب جواب شرط شو تبعوا في القرآن الكريم موجود أيضا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى أثاما يضاعف له العذاب يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هذا جواب الشرط يضاعف بدل من يلقى أثاما فهذه هي الأدوات التي تجزم فعلين اثنين ماذا يسمى الأول؟ فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط وكلاهما يكونان مجزومين إذن الذي يفهم هنا تفهم فقط الأدوات والشرط والجواب فهم هنا ننتقل الموضوع المهم جدا هذه الفتاة الفتاة الموضوع أحوال الشرط والجواب. أولا أن يكون أو يكون الشرط والجواب مضارعين معا. الشرط مضارع والجواب مضارع. مضارعين معا. وهذا مثل ما تقدمت إن يشاء يذهبكم. يذهبكم. فيشاء فعل الشرط منعه مضارع. يذهبكم مضارع. الشرط منعه مضارع. مضارع. ثاني أن يكون ماضيين معا. بمعنى في الماضي الشرط فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون ماضيا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. إذن هنا فعل الشرط ماضي وجواب الشرط أيضا ماضي. الثالث أن يكون الشرط ماضيا والجواب مضارعا. مثال من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. نزيد له. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في نعم. كان فعل الشرط منعه ماضي. نزيد جواب الشرط منعه مضارع. مضارع. نعم. الأول ماضي والثاني مضارع. ويريد أيضا بدلا. لا لا لا. من كان يريد فعل مضارع. كان مضارع عادي. من كان يقول من كان يقول. رابع عكس التالي. أن يكون فيها الشرط مضارعا. أن يكون الشرط مضارعا والجواب ماضيا. مثاله من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح أن يقوم فعل الشرط منعها مضارع. وأما الجواب فهو ماضي. نعم. تابعوا. الشرط الأول والثاني. الشرط الأول. يجب. يجب أن يكون الشرط إما ماضيا وإما مضارعا ولا يكون غير ذلك أبدا. فهمنا؟ أما الجواب فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا وإما أن يكون غيرهما. أمر. ما هو غيرهما؟ أمر مبتدأ إلى غير ذلك. نعيد. الشرط إما أن يكون ماضيا. اكتبوا هذا. والشرط إما أن يكون ماضيا أو مضارعا ولا يجوز أن يكون غيرهما. لا وسط. وأما الجواب فإما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا كما تقدم هنا أو غير ذلك، وإما أن يكون غيرهما. ما معنى غيرهما؟ ليس ماضيا وليس مضارعا. تابعوا. فإذا كان الجواب غيرهما وجب اقترانه بالفاء. فإذا كان غيرهما وجب اقترانه بالفاء. تلوصفورة مثال. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فلا كاشف له إلا هو، لا كاشف. وإن يمسسك بخير هو على كل شيء قدير. هذا الجواب، هذا الجواب، هذا الجواب. لا، هل هي ماضية؟ هل هي في الماضي؟ لا. في المضارع؟ لا. إذن غيرهما، إذا كان غيرهما يجب وجوبا أكيدا أن نأتي به الفاء. نقول فلا كاشف. نعم. وهنا هو على كل شيء قدير مبتدأ جملة اسمية، إذن يجب الاتيان منه. إذن متى يجب الاتيان بالفاء؟ عندما يكون الجواب ليس ماضيا وليس مضارعا. وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. هذه الفاء بعض النحويين يعربونها جواب الشرط اختصارا، اختصار هكذا. نعم واضح، اختصارا وجواب الشرط، لكن إعرابها الصحيح كالتالي. الفاء أين الشرط؟ هذا شرط. أين الجواب؟ هذا الجواب. ماذا فعلت فاء؟ رابطت. إذا فاء يقولون رابطة، هذا أحسن إعراب لها، رابطة بين الشرط والجواب. هكذا تعرب دائما أفضل. شوف هذه الجملة، والجملة بعدها في محل زين، في محل نصب. كيف يكون جواب الشرط؟ مجزم. في محل جزم. جزم في محل جزم جواب الشرط. هكذا الإعراب دائما. ذلك هنا هو مبتدأ قدير الخبر، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. الشرط الأول والثاني. الأول. كيف يكون هذا الشرط؟ يكون ماضيا فقط أو مضارعا فقط، ولا يجوز أن يقع غير ذلك. الجواب إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا. هل يجوز أن يقع غير ذلك؟ نعم، لكن في هذه الحالة يجب الإتيان بالفاء. فائدة هذه الفاء الربط بين الشرط والجواب. هم يقولون والفاء في الجواب قل الربط ولا تقل فيها جواب الشرط، لأنك إذا قلت بجواب الشرط بمعنى أن الكلام يصح وإن يمسسك فاء. فاء ولا يمكن يقول هذا. لماذا تفعل لي أكثر؟ رابطة. والفاء والفاء في الجواب قل الربط ولا تقل فيها جواب الشرط. الجملة تكون في محل جزم دائما، لا يكون محل جزم جواب الشرط. بقي أمر واحد وهو قد تنوب إذا الفجائي عن الفاء. قد أو قد تقع إذا الفجائي موقع فاء، الفاء الرابطة بين الشرط والجواب. قد تقع إذا الفجائي موقع الفاء الرابطة بين الشرط والجواب. طيب نرجع للسنة الثانية. إذا الفجائية تصلح للاشتغال. إذا الفجائية تدخل دائما على المبتدأ وخبر، تقول خرجت فإذا البرد شديد، فهمت؟ إذا هنا فاجأك البرد، فهذه إذا تسمى إذا الفجائية، لأنها تدل على أن المتكلم بالجملة فاجأه أمر ما، ولا يكون بعدها إلا مبتدأ وخبر. هذه إذا الفجائية قد تقع موقع الفاء، إذا لم نجد فاء فإنها تنوب عنه إذا الفجائية، وهي قليلة في الاستعمال، وإذا أخبر كلمة إلا أن يعني من يتكلم بها قليل جدا جدا، فهمتم؟ ولأجل هذا نسيب الآية الكريمة وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، هذا جواب شرط. هل دخلت عليه الفاء؟ هم يقنطون فيه فاء؟ هل هو ماضي؟ لا. مضارع؟ لا. ما هو الأصل؟ أن أتي بالفاء، جيء بالفاء؟ لا. لماذا؟ لأن إذا وقعت موقع الفاء، إذا الفجائية وقعت موقع الفاء، نعربها إن حرف شرط جازم تصيبهم فعل مضارع مجزوم بالسكون هو فعل الشرط، هم مفعول به مقدم، إن حرف شرط جازم تصيب فعل مضارع أو فعل الشرط مجزوم بالسكون هم مفعول به مقدم، سيئة فاعل مؤخر بما جرى المجرور قدمت كذا كذا كذا، إذا تقول إذا الفجائية واقعة موقع الفاء، إذا الفجائية واقعة موقع الفاء وهم مبتدأ يقنطون خبر والجملة في محل جزم نعطي أسئلة ثم نلخص من خلال الأسئلة. يلا نطلب أسئلة. أذكر الأدوات التي تجزم فعلين. أذكر أقسام الأدوات التي تجزم فعلين من حيث إعرابها. اذكر الأدوات التي تجزم فعلين من حيث إعرابها. ماذا يعرب الفعل الأول والثاني؟ اذكر أحوال الشرط والجواب. هل يمكن أن يقع الشرط غير ماض وغير مضارع؟ هل يمكن أن يقع الجواب غير ماض وغير مضارع؟ تابع السؤال. وماذا يجب في هذه الحالة؟ ماذا تعرب الفاء الداخلة على الجواب إذا كان غير ماض وغير مضارع؟ وماذا تعرب وما لا تعرب الجملة التي دخلت عليها الفاء. ما الذي يحل محل الفاء في أسلوب الشرط والجواب؟ ما الذي يحل محل الفاء في أسلوب الشرط والجواب؟ وإلى الإجابة إن شاء الله. تمام. السؤال هو الذي يحل محل الفاء في الجواب وهي أحد عشر وهي إن وإذ ما وأجر ومتى وأيانا وأين وحيثما وكذا إلى غيرها. 11. الجواب الثاني تنقسم إلى قسمين حروف وأسماء. سؤال ثاني تنقسم إلى قسمين حروف وهي إن وإذ ما وأسماء وهي الباقي. هناك أبيات يعني يقولنا يقول يسائلا عن أدوات الشرط فاصغى لما ذكرت وافهم بسطي إن باتفاق حرف إن باتفاق حرف إذ ما للإيمان من هو الإيمان في النحو وعند غيره للأسماء تضم مهما ومن وما وكيف نجعل أساميا غير ظروف مسجلة وحيثما أن وأين للمكان متى وأين وإذ من الزمن إذا في شعرهم لوقت تحسب. هذه كلها طبعا لكن كلها ترجع إلى هذين القسمين. القسم الأول حرفي حروف وهي إن وإذ ما وأسماء وهي الباقي. صار ثالث أو رابع ماذا يعرف الفعل الأول ماذا يعرف الفعل الأول؟ فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاؤه. نعم اذكر احوال الشرط والجار. ما هو احوال الشرط؟ احوال الشرط اما ماض واما مضارع. اما ماض واما مضارع هذه الاحوال. اما ماض واما مضارع زين. واحوال الجواب اما ماض واما مضارع واما غير غيرهما. نعيد الجواب. احوال الشرط اما ان يكون ماضيا او مضارعا فقط والجواب إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضارعا وإما أن يكون غيرهما. الجواب غير ماض غير مضارع يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. وماذا يجب في هذه الحالة؟ هل يمكن أن يكون الجواب غير ماضي ومضارع؟ يقع الشرط غير ماضي. هل يمكن أن يقع الشرط غير ماضي وغير مضارع؟ لا لا يجوز. هل يمكن يقع الجواب غير ماضي وغير مضارع ولا يجوز؟ نعم يمكن. يمكن أن يقع غير ماضي وغير مضارع ويجب في هذه الحالة الاتيان بالفاء. نعم. ماذا تعرب الفاء الداخلة على الجواب؟ رابطة بين الشرط والجواب. رابطة بين الشرط والجواب. جملة. وماذا تعرب الجملة التي دخلت؟ نقول والجملة في محل جزم جواب الشرط. والجملة في محل جزم جواب الشرط. أيوة. ما الذي يحل محل الفاء في أسلوب الشرط؟ ما هو؟ إذا الفعل الجزائي. زينب؟ نعم. الحمد لله. سبحانك إن شاء الله. ما رأيك في سعدي؟ إن شاء الله في أسبوع قادم سوف نسيبي كي ضمن نعقل. الأصل أنه لا يبقى ولا شيء لكن نسيب نعقل إذا كان هناك إضافات غدا نبدأ عليكم إن شاء الله. كم بقى في المقابلة؟ خلاص تقريبا انتهى. تقريبا نستغل باقي حصص المراجعة هنا في النحو. الأخيرة ضروري آخر حصة ضروري. ضروري ضروري. نعم. من الذي يتكفل بجمع الأسئلة يطبعها ليس بجهاز هكذا يطبعها وخفى عن شيء عمله بينه جاهزة تشوفها كلها كتبها كلها ما حضرتش فهمتي انا لا اكتفي هو غادي يتكفل يوسف ان شاء الله لا تعيدها في يوسف فقط ضم هذه فقط التصوير فقط لا تجمع لها مره اخرى انا فقط اريد ان تكون يعني اسئله موحده تكتبوها من هذه فقط يعني تكون اسئله موحده عند الجميع لا يكون هناك اي اختلاف ومن أراد أن يجيب عنها فليجيب ومن لا فعليه بالكذب من حيث لماذا تكون دائما الضمة ما هو السبب بعد ما يجيش لك الوالمر طب دوستوش يا نحن دوستوش الماضي ماشي عبد هذي؟ لا لا مستمعة دوستوش عبد هذي الماضي كل شيء أبي عندنا الأسناب التي تضاف تنقسم إلى قسمين هناك أسناب تضاف إلى المفرد تقول كتاب الطالبي كتاب الأستاذي هناك بعض الكلمات تضاف إلى الجمل من بينها حيث فحيث لفظ بالمفرد لا يقال حيث الكتاب حيث الطالبي لماذا؟ لأنك قلت حيث الكتاب أضفتها إلى المفرد تضاف إلى الجملة ولأجل هذا دائما ترفع حين الاسم الذي بعده هو الإعراب المبتدا لو كان فعل الأمر واضح مثلا تقول جلس الطالب حيث المدرس جالس قلنا المدرس مبتدا وجالس شوف حيث ظرف وهو مضاف المدرس جالس مبتدا وخبر والجملة في محل جر بإضافة حيث إليه إذن لا يجوز لو سمعت شخصا يتكلم بكلمة وجاء بكلمة حيث ثم جاء بعدها اسم المفرد وجره خطأ لماذا؟ لأنه أضافه إلى المفرد ولا يجوز أضافه إلى المفرد تقول من حيث الفقه تقول هذا طالب مجتهد من حيث الفقه وتفسيره فهمت؟ الفقه هنا مبتدأ وهذا ما طبعا ولا يجوز أن تجريه أبدا هذا دائما ولا يكون ذا قاعدة لو جاءك بعد حيث اسم فدائما ارفعه لا تجره لماذا؟ لأن حيث تضاف إلى الجملة وليس إلى المفرد وألزموا إضافة إلى الجمل حيث من المالكية وألزموا إضافة إلى الجمل حيث يعني حيث من الأشياء الملازمة لإضافة إلى الأسبوع القادم واللي بعده. أسبوع القادم يكون 23 أو 24. والآخر 30 و. اللي بعده 31 واحد في دراسة. بس أنا ما رح نسافر إن شاء الله. بقي أسبوعين. أسبوعين. أسبوعين. في آخر الأسبوع. بعد الرجوع من العطلة كم يتبقى 3 أسابيع؟ 3 يمكن. على أنا أقول على رمضان يسعى الامتحان. لا ما قال بين 16 رمضان يعني غادي يبدا رمضان امتحانات انا ما 16 لا 16 شهر 5 اذا 16 النهار الاول في اذا 5 هو اليوم افتتاح رمضان اذا انتم يا اخوان ماذا تفعلون يعني انتبهوا على ان يكون مثلا الرجوع من العطله يبقى اسبوعين فقط للدراسه اسبوعين فقط ولا لا انتهى العام نحن نزلنا هنا على السين العام شباتي العام